لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح أمير المؤمنين وإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب فضل العلم. باب فضل العلم. قال أبو عبد الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني، ويجوز حتى أني، حتى إني لأرى الريا يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ذكر العين رحمه الله وجه المناسبة فقال: المذكور في كل من البابين العلم، لكن بصفة من الصفات. ففي الباب السابق بيان رفع العلم، وفي هذا الباب بيان فضل العلم أو فضيلة العلم. اعترض على الإمام البخاري رحمه الله في أنه كرر الترجمة فضل العلم، وكان هناك برضو فضل العلم، فقال لك هنا في اعتراض على أن الترجمة قد تكررت، لأنها ذكرت في أول كتاب العلم. وأجاب العين رحمه الله عن هذا الاعتراض بعدم وجودها في أول كتاب العلم، وذلك في عامة النسخ. احنا عارفين النسخ البخاري ما هيش نسخة واحدة. نعم. قال: ولئن سلمنا وجودها. فالمراد هناك التنبيه على فضيلة العلماء. يبقى الفضل بمعنى الايه؟ بمعنى الفضيلة. الفضل بمعنى الايه؟ الفضيلة. وها هنا التنبيه على فضيلة العلم، فلا تكرار. وقال الحافظ في الفتح: الفضل ها هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم هو بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه قد كرره رحمه الله تعالى. قلت: وربما يكون هذا أجود، لأن الفضل والفضلة البقية من الشيء، وهذا من قولهم فضل الزمام، يعني طرفه، طرف الزمام. وأفضل الصف على الصف زاد وكثر، زاد وكثر. ومنه جاءت الزيادة المعنوية في الأمور المحمودة كالعلم والحلم والجود، أو كذلك الأمور المذمومة كالغضب. ولكن الأكثر يستعمل في المحمود، أكثر استعمال الفضل في باب المحمود. يقال: فضل الشيء يفضل، وفضل يفضل فضلا زاد وبقي. ويقال: خذ هذا الذي فضل مما أنفقت، هذا الذي فضل مما أنفقت. أما الفضيلة فهي الدرجة الرفيعة كما نقول في الدعاء عقب الأذان. نعم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ومطابقته للترجمة أن وجه فضيلة العلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله، ونهيك له فضلا أن هذا العلم جزء من أجزاء النبوة. قال ذلك ابن المنير رحمه الله. وقال الحافظ هذا إنما قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، ولكنه غفل على النكتة التي قدمناها أن الفضل بمعنى الإيه؟ بمعنى الزيادة، يعني بمعنى الزيادة. رجال هذا الإسناد ستة: سعيد بن عفير، هو سعيد ابن كثير ابن عفير ابن مسلم ابن يزيد، وقد ينسب إلى جده فيقال سعيد بن عفير. أبو عثمان المصري صدوق عالم بالأنساب. قال يحيى بن معين رحمه الله: رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. النيل والأهرام وسعيد بن عفير. وقال أبو سعيد بن يونس: كان سعيد من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب والتواريخ، كان في ذلك كله شيئا عجيبا، وكان مع ذلك أديبا فصيحا حسن البيان حاضر الحجة لا تمل مجالسته ولا ينزف علمه، لا تمل مجالسته ولا ينزف علمه. وقال أبو حاتم: كان يقرأ من كتب الناس وهو صدوق. وقال ابن عدي: هو عند الناس ثقة. ثم ساق قول أبي إسحاق السعدي الجوزجاني في سعيد بن عفير فقال: فيه غير لون من البدع، وكان مخلطا غير ثقة. قال ابن عدي: هذا الذي قاله السعدي لا معنى له، ولم أسمع أحدا ولا بلغني عن أحد كلام في سعيد بن عفير، وقد حدث عنه الأئمة. يعني هو قال عنده ألوان من البدع، إيه هي البدع دي؟ ما بين لناش هذه الأمور. فإحنا بنقول إن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا قال: ولم أجد لسعيد بعد استقصائي تتبعه لحديث سعيد بن عفير، بعد استقصائي على حديثه شيئا مما ينكر عليه سوى حديثين رواهما عن مالك، فذكرهما ابن عدي، وكلا الحديثين يرويهما عنه ابنه عبيد الله. ولعل البلاء من عبيد الله، لأن سعيد بن عفير مستقيم الحديث، مستقيم الحديث، يبقى البلاء من ابنه أو من غيره وليس من سعيد بن عفير، إذن هو على الاستقامة صدوق أو ثقة كما قال أهل العلم. قلت: فبان أن هذا من مجازفات السعدي رحمه الله. حدث عن سعيد بن عفير الإمام البخاري ولم يكثر، وأخرج له مسلم والنسائي بواسطة. له في صحيح أبي عبد الله 46 حديث، وحديث واحد فقط في المتابعات، وتوفي رحمه الله سنة 226 من الهجرة. الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر ومفتيها وفقيهها، ثقة ثبت فقيه. قال الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. لم يقوموا به يعني ما دونوش علمه، ما دونوش إيه؟ لم يدونوا هذا العلم، ما أخذوش أحاديثه، ما أخذوش المسائل الفقهية بتاعته التي كان يقول بها ويفتي بها، فلم يدونوا. وده يبين لك إن المذاهب ما هيش الأربعة المعروفة بس، واضح كده المذاهب، ما هيش إيه، ما هيش الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لا المذاهب أكثر من ذلك بكثير، المذاهب أكثر من ذلك بكثير. فالظاهرية ده مذهب داود بن علي الظاهري مش كده، ومذهب الثوري والليس مذهب مش كده، والأوزاعي إمام أهل الشام مذهب، حماد ابن أبي سليمان مذهب مش كده، كل دي مذاهب، المذاهب فالمذاهب إيه؟ فالمذاهب كثيرة وليست هي المذاهب الإيه؟ الأربعة المعروفة فقط، واضح كده؟ هي دي يعني من باب التذكير، من باب التذكير. والإنسان يعني لابد أن يأخذ العلم من منبعه. منين؟ من منبعه. ممكن الإنسان يتقيد بأصول مذهب، أصول الإيه؟ أصول المذهب، أصول مذهب الشافعي، أصول مذهب أحمد، أصول مذهب مالك، أصول المذهب. أما إن هو بس يكون حافظ متن أو متون المذهب بتاعه ويفتي على هذا المذهب، فهذا أمر يعني لم يحمده أهل العلم، لم يحمده أهل العلم. لكن العلم هو ما قام دليله، ما قام إيه؟ ما قام دليله. وهم قالوا يعني أبو حنيفة رحمه الله كان يقول إذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاءنا قول الصحابي فعلى العين وعلى الرأس، إن قول الصحابي عنده حجة، ماشي كده. طيب وبعدين قال وإذا جاءنا القول من التابعين فهم رجال ونحن رجال، مش كده؟ فنحن إيه؟ فهم رجال ونحن إيه؟ ونحن رجال. فمسألة التقييد بمذهب، طب ما هو صاحب المذهب يقول فهم رجال ونحن إيه؟ ونحن رجال. يبقى الأصل أنت تأخذ منين؟ من حيث أخذ أصحاب هذه المذاهب. ولذلك كان يقول لا تأخذ برأيي ولا برأي سفيان ولا كذا ولا كذا، فإني أرى الرأي اليوم وأغيره غدا، مش كده؟ أرى الرأي اليوم وأغيره غدا، أخالفه غدا ويخالفه بعد غد ويخالفه بعد غد. فتجد الإمام له أكثر من رأي، مش كده؟ الإمام أحمد يبقى في المسألة له ثلاث أقوال، له ثلاث أقوال، ده كذا وده كذا وده كذا، أو أربع أقوال، واللي يغير المذهب بتاعه بالكلية كما فعل الشافعي، يقول لك ده القديم في العراق يعني لما نزل إلى مصر، قال إيه؟ وأرسل إلى أحمد ابن حنبل رحمه الله وهو شيخه، فأرسل إليه يا أحمد إذا جاءك الحديث عن أهل الحجاز عن أهل العراق فأعلمنا به فنترك الرأي أو نترك رأينا لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل له يعني إذا جاءك الحديث عن إيه؟ عن المصريين أو الشاميين، لأنه الشافعي كان في مصر في هذه الفترة، فهو عالم بحديث مصر حديث الشاميين إلى غير ذلك. أعلمنا بالحديث، أعلمنا بالحديث ليه؟ علشان لو لقيت قولي يخالف الحديث أعمل إيه؟ أضرب بقول عرض الحائط، لا قيمة لهذا القول، إن هذا القول ليس بمعصوم، ليس بمعصوم، وليس بهذا القول نتعبد الله عز وجل، إنما نتعبد الله تبارك وتعالى بقال الله كذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هو دوت الإيه؟ الذي نتعبد وندين به لله تبارك وتعالى. لكن لا نتعبد الله عز وجل ولا ندين الله تبارك وتعالى بأقوال الرجال، بأقوال الإيه؟ بأقوال الرجال. ولذلك أنت تجد أهل العلم جوه المذاهب نفسهم، تجد الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم من الإمام النووي ممكن يسيب يترك قول المذهب عنده قول الشافعية وياخد برأي آخر، ممكن ياخد برأي الظاهرية في مسألة، ليه؟ إن هو دوت الراجح من حيث الدليل، من حيث ليه؟ من حيث الدليل الموافق لدليل النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إعمال نص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يخالف المذهب، لو يخالف المذاهب كلها، لو يخالف المذاهب المذاهب كلها. فالمذاهب ما هيش المذاهب الأربعة اللي احنا معروفة، لكن المذاهب أكثر من ذلك بكثير جدا جدا جدا يعني. واضح كده؟ فدي من المسألة على هامش بس ذكر الليث بن سعد رحمه الله تبارك وتعالى، فهو صاحب أيضا إيه؟ صاحب أيضا مذهب، صاحب مذهب رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لم يقم أصحابه به يعني بتدوين هذا العلم وكذا وكذا، لكن كلام الليث منثور موجود في كتب الفقه وكذا وغيرها من هذه الأمور. وقال أبو زرعة: سمعت يحيى بن بكير يقول: الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك. وقال علي بن المديني: الليث ثبت، توفي رحمه الله سنة 175 من الهجرة. الثالث عقيل بن خالد بن عقيل، عقيل مصغرا وعقيل مكبرا، عقيل بن خالد بن عقيل أبو خالد الأيلي، ثقة ثبت. قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عقيل ومعمر فقال: عقيل أثبت، كان صاحب كتاب، وكان الزهري يكون بأيلة، وللزهري هناك ضيعة، فكان يكتب عنه هناك. وقال يحيى بن معين: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وابن عيينة. وثقه أحمد والنسائي. وقال أبو حاتم: عقيل أحب إلي من يونس. أخرج له الجماعة، ومات بمصر سنة 144 من الهجرة. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام علم، متفق على جلالته وإتقانه، تقدم معنا غير مرة. أما الخامس فهو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمارة القرشي العدوي المدني، شقيق سالم رحمة الله عليهما، ثقة. الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني، أسلم وهو صغير، وأخطأ من قال أن عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه، لكن هذا يقال في عبد الله بن عمرو بن العاص، اللي يقول عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه فهذا خطأ. ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم، واستصغر يوم أحد لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وأمه وأم المؤمنين حفصة زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا هذا الإسناد سداسي من سداسيات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، كذلك هذا الإسناد نصفه الأول مصري والنصف الثاني مدني، عند ثلاثة من الرواة مصريين وثلاثة من الرواة مدنيين، كذلك أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر، كذلك أنه من رواية الأبناء عن الآباء حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، مسنده 2630 حديث، وهو أحد العبادلة الأربعة الفقهاء من الصحابة، وكان أشد الناس اتباعا للأثر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا أن في إسناد هذا الحديث أو في إسناده التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة والسماع، وإن كان جاء بقى روايات تانية وده شغل الإمام البخاري، جاء التصريح بالإخبار وجاء التصريح أيضا بالتحديث. أيضا هذا أول محل ذكر حمزة بن عبد الله بن عمر من الصحيح، تخريج هذا الحديث في الكتب الستة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه أبو عبد الله البخاري هنا في العلم، وأخرجه في كتاب فضائل الصحابة، قال: حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال: حدثنا عبد المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني حمزة، أهنا إخباره طلع من العلعنة إلى الإخبار عن أبيه. وفي كتاب التعبير في أربعة مواضع قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني حمزة. وقال أيضا في التعبير: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني حمزة. هنا تصريح بالإيه؟ بالتحديث، وطار الإخبار وطار التحديث وطار العنعنة. وأيضا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة. وقال أيضا حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة. يبقى فيه التحديث فيه الإخبار وفيه العنعنة. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة. الحديث أيضا أخرجه الترمذي في الرؤيا وفي المناقب، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. شرح هذا الحديث قوله بين، هي بين بالفتحة، أشبعت الفتحة فصارت ألفا، يعني زودت في الإيه؟ زودت في المد، زودت في الإيه؟ أصلها بين، فلما زودت أشبعت الفتحة فبقت إيه؟ بين، إشباع الفتحة. نعم. وقال الجوهري بين فعلى مشبعت الفتحة. قال الشاعر فبين نحن نرقبه أتانا، بين نحن نرقبه أتانا، أي بين أوقات رقبتنا إياه، وإحنا بنراقبه يعني. والجمل يضاف إليها أسماء الزمان، كنحو قولهم أتيتك زمن الحجاج أمير، ثم حذف المضاف الذي هو أوقات، وولي الظرف الذي هو بين الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليها. والأصمعي رحمه الله يستفصح طرح إذ وإذا في جوابه، يعني ما يقولش بين وبعد كده إيه؟ إذ وإذا، لا يحذف إيه؟ إذ وإذا. وآخرون يقولون بين أنا قائم إذ جاء أو إذا جاء فلان. والذي جاء في الحديث هو الفصيح، فلذلك اختاره الأصمعي. قلت جميع الروايات عند الإمام البخاري رحمه الله بدون إذ وإذا، جميع الروايات بدون إيه؟ بدون إذ وإذا. لكن جاء عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن يونس فيه بين أنا نائم إذ رأيت قدحا، فجاءت فيها إيه؟ فجاءت فيها إذ. نعم، أنا نائم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. أتيت بقدح، القدح بفتحتين إناء يشرب به الماء ونحوه من السوائل، والجمع أقداح، والجمع أقداح. والقدح بكسر القاف وسكون الدال، السهم قبل أن يراش، قبل أن إيه؟ قبل أن يراش ويركب فيه النصل، اللي حتة الحديدة اللي تصيب الإنسان أو تقضي على ما يعني يصل إليه هذا هذا السهم. يبقى هو عبارة عن بس حتة الإيه؟ يعني حتة الخشبة المجهزة المعدة إنها تبقى إيه؟ تبقى سهم بعد كده. ده يسمى إيه؟ القدح. وقدح الميسر أيضا، ويقال لفلان القدح المعلى، يعني الحظ الأوفر، والجمع قداح، والجمع قداح. يبقى قدح أقداح وقدح قداح. بقدح لبن، وفي رواية مسلم فيه لبن، وهي جملة حالية، فشربت أي من ذلك اللبن، أي من ذلك الإيه؟ أو من شربت من القدح، من القدح الذي فيه الإيه؟ فيه اللبن، شربت لبنا من الإيه؟ من القدح، من هذا القدح. حتى إما أن تكون ابتدائية وإما أن تكون جارة. فعلى أن تكون ابتدائية فتبقى الرواية حتى إني بكسر الهمزة، وعلى أنها جارة تكون هكذا حتى أني، حتى إيه؟ حتى أني. نعم. وخبره لأرى الرية بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم، تقول رأى يرى رؤية أبصر بالعين، أبصر بالعين. ورؤية العين تتعدى لمفعول واحد، رؤية العين تتعدى لمفعول واحد، تقول رأيت زيدا، رأيت إيه؟ رأيت زيدا. خلاص انتهت كده الجملة، تامة ولا مش تامة؟ جملة تامة. أما رؤية القلب وهي التي بمعنى الظن أو العلم فتتعدى إلى مفعولين، فتقول رأيت زيدا عالما، يبقى كم مفعول كده؟ اثنين. رأيت الله غالبا، ماشي كده؟ يبقى كده كم مفعول؟ مفعولين. نعم. ثم إن قوله أرى إن كان من الرؤية بمعنى العلم فيقتضي مفعولين، أحدهما هو قوله الرية، ماشي كده، رأيت لي الرية المفعول لي المفعول الأول، والثاني قوله يخرج في أظفاري، أدي المفعول الثاني، أدي المفعول الثاني. وإن كان من الرؤية التي هي بمعنى الإبصار فلا يقتضي إلا مفعولا واحدا، فيكون على ذلك المفعول هو الإيه؟ رأيت الرية، خلاص كده تبقى كده الجملة إيه؟ تم على هذا. ويؤيد كون هذه الرؤية بصرية ما أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، والطبراني وقال الهيثم رجال رجال الصحيح، من طريق أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده مرفوعا، رأيت في النوم أني أعطيت عسا مملوءا لبنا، العس اللي هو برضو الإيه؟ نعم، فشربت منه حتى تملأت، حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم، ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب فأولوها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ايه؟ انتوا فسروا هذه الرؤية، انتوا عبروا هذه الرؤية فأولوها. قالوا يا نبي الله هذا علم أعطاكه الله فملئت منهم، ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب، قال أصبتم، قال أصبتم. ودي هتبقى مهمة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري هو اللي أول الإيه، وهم اللي قالوا له إيه، فما أولت، واضح كده؟ طيب. ويحتمل أيضا أن تكون هذه الرؤية رؤية علمية، أيضا تكون هذه الرؤية رؤية إيه؟ رؤية علمية. وفيه تأكيد الكلام بصوغه بجملة اسمية، أو بصوغه على الجملة الاسمية، وتأكيدها بإن واللام في الخبر، هو قوله إني لا أرى الرية، والرية بكسر الراء وتشديد الياء مصدر، يقال رويت من الماء، وروي من الماء ريا ورويا، شرب وشبع، شرب وشبع. وأما في الرواية فالعكس، فتقول رويت الحديث، ما تقولش إيه، ما تجيبهاش بالكسر، لكن تقول إيه، رويت الحديث، أرويه رواية. وأصل الري الروي، اجتمعت فيه الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فأبدلت الياء من الواو وأضغمت الياء في الإيه؟ في الياء، فبقت ياء مشددة. نعم. يخرج أي هذا الري في أظفاري، وفي رواية يونس في التعبير يخرج من أظفاري. طيب في أظفاري هنا تعمل كلام، لكن من أظفاري هو ظاهر، يخرج منين؟ يخرج من الأظفار. طيب فما معنى يخرج في أظفار؟ فأجيب بأنه يجوز أن تكون فيها هنا بمعنى على، أي على أظفار، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني في على جذوع النخل، يبقى في تأتي بمعنى إيه؟ تأتي بمعنى على. ودي مسألة من المسائل المهمة، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي لطم الجارية التي كانت ترعى إبلا أو غنما له قبل أحد، فجاء الذئب فأخذ غنمة، فقال وأنا رسول، بيقدم اعتذار، أنا رسول الله يعني بشر، أغضب كما يغضب الناس، لكني سققتها، قمت ضربها إيه؟ أفأعتقها، يعني كفارة عن ما فعلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتيني بها، فلما جاءه بها سألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة، إنها مؤمنة. ولذلك اللي يجي يقول لك لا يجوز أن أنت تقول أو تسأل عن رب العالمين تبارك وتعالى بأين، مش كده؟ كما للأسف يعني يحدث، لا، ففي إثبات الجهة وهي الفوقية، وهي الإيه؟ الفوقية، واضح كده؟ أما مسألة الكلام للأسف اللي هو الدارج ربنا فيه، ربنا في كل مكان، هذا خطأ فاحش، لكن تقول علمه في كل مكان، أحاط بكل شيء علما. لغاية لما تقول بقى الله في السماء، يبقى ايه المعنى هنا؟ ايه السماء؟ تطلق على معنيين، السماء الظرفية، ظرف مكان يعني، ماشي كده؟ يبقى في السماء بمعنى هنا ايه؟ على السماء. يبقى في السماء اذا قلنا انها ايه؟ ظرف، يبقى على ايه؟ على السماء، بدليل هذه الآية لأصلبنكم في جذوع النخل. فين يعني؟ على جذوع النخل. يبقى في تأتي بمعنى ايه؟ بمعنى على. طيب واذا قلنا ان السماء مصدرية، مصدر سماء، ماشي كده؟ يبقى في على هذا اي في علو. يبقى اين الله؟ يبقى على المصدرية، سماء مصدرية، يبقى في ايه؟ في علو. اذا كانت ظرفية يبقى فيه بمعنى ايه؟ على السماء. على الايه؟ على السماء. واضح كده؟ وحتيجي يعني ان شاء الله عز وجل. طيب ولا أصلبنكم في جذوع النخل اي عليها، فيكون المعنى ها هنا يظهر الري على اظفاري، يظهر الري على اظفاري. والظفر اما منشأ الخروج يعني يخرج منه، او ظرفه، لان الري على الايه؟ على الاظفار، او ظرفه. نعم. واظفاري بفتح الهمزة جمع ظفر، وتجمع اظفار على اظافير، تجمع اظفار على ايه؟ على اظافير. ومنه اثر انس رضي الله تعالى عنه ان ابواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالاظافير. شوف الادب بتاع الصحابة، كانت تقرع بالايه؟ بالاظافير. نعم. وقيل بل الاظافير جمع اظفور، والظفر والاظفور سواء، الاثنين معناهم ايه؟ معناهم واحد. نعم. وقال بعض المشايخ يحتمل تقدير المضاف، اي يرى او رأى اثر الرية وهو الطراوة والنداوة المشاهدة على ظاهر الجسد للعطشان بعدما يرتوي، حتى ظهر اثره، حتى ظهر اثره في الاظفار التي هي اصلب، فهو نهاية الري. لما يكون الانسان يكون عطشان بقى وعلى ظمأ كده والجو فيه، فلما يبتدي يشرب ويرتوي يحس كده جسمه يعمل ايه؟ كده تجد الطراوة والنداوة على هذا الايه؟ على هذا البدء، من شدة الايه؟ من شدة الري والشبع. نعم. فيبقى الكلام على ايه؟ الاثر بقى. نعم. قال الحافظ في فضل، في كتاب فضل الصحابة، ورؤية الري هنا على سبيل الاستعارة، كأنه لما جعل الري جسما أضاف إليه ما هو من خواص الجسم، هو كونه يرى، إن الذي يرى هو الإيه؟ الأجسام. نعم. وفي التعبير من طريق صالح بن كيسان عن الزهري به، يعني بهذا الإسناد، يخرج من أطرافي، وهو بمعنى يخرج من أطرافي يعني برضو منين؟ من أظفاري، نفس المعنى. ثم أعطيت فضلي، أي ما فضل ما بقي من اللبن الذي هو في القدح الذي شربت منه عمر بن الخطاب. وهذه فضيلة لي، فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا أي الصحابة الحاضرون لمجلسه صلى الله عليه وسلم حين حدثهم عليه الصلاة والسلام بهذه الرؤيا، فما أولته يا رسول الله؟ إيه تعبير هذه الرؤيا كما عبرته يا رسول الله؟ أول الكلام وتأوله، فسره. ولذلك تقول لك إيه؟ تأويل الإيه؟ تأويل القرآن، تأويل الإيه؟ تأويل القرآن، يعني إيه؟ تفسيره. نعم. والتأويل هو التفسير وتبيين ما يقول إليه الأمر من الكلام، تبيين ما يقول إليه الأمر من الكلام. والرؤية عبرها، يعني تأويل الرؤية يعني عبر الإيه؟ عبر الرؤية، فسرها يعني. وجه الجمع بين قولهم فما أولته، الرواية اللي هي معانا، والرواية الثانية اللي عند الحاكم والطبراني، رواية أبو بكر بن سالم بن عمر المتقدمة بلفظ أولوها. يبقى في الرواية هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أولوا أنتم الرؤية. وفي الرواية اللي معانا هنا أنهم قالوا إيه؟ فما أولته. يبقى هم اللي إيه؟ سألوا عن تأويل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإيه؟ لهذه الرؤية. فقال صلى الله عليه وسلم العلم بالنصب والرفع روايتان، أما وجه النصب فعلى المفعولية، فعلى المفعولية والتقدير أولته العلم، أولته العلم، يبقى كده إيه؟ مفعول به. طيب وأما وجه الرفع فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي المؤول به هو العلم، أو المؤول به العلم، وتبقى كده إيه صحيح في الرفع وفي الإيه وفي النصب. وتفسير اللبن بالعلم لكونهما مشتركين في كثرة النفع بهما، العلم والإيه واللبن، اللبن غذاء مش كده، يعني ممكن تشرب انت كوباية لبن كده خلاص تنتهي الإيه تنتهي المسألة، انت كده أخذت وجبة إيه وجبة كاملة، وجبة إيه وجبة كاملة. نعم، لاشتراكهما في كثرة النفع بهما وفي أنهما سبب الصلاح، فاللبن غذاء الإنسان، غذاء للأبدان وسبب لصلاحها وقوة أبدانهم، والعلم كذلك سبب لصلاح الدنيا والآخرة، سبب الصلاح في الدنيا والآخرة هو الإيه؟ والعلم هنا والعلم الإيه؟ العلم الشرع، العلم بالإيه؟ العلم بالشريعة، واضح كده؟ لكن العلم الدنيوي إنما هو أسباب، إنما هو أسباب، لكن الكلام هنا على العلم الإيه؟ العلم بأحكام الشريعة. نعم، وهو كذلك غذاء الأرواح، وهو كذلك غذاء الإيه؟ غذاء الأرواح، إن فيه حياة الإيه؟ حياة الأرواح، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النور هنا ونور الإيه؟ الشريعة، الدين، العلم. نعم، وقال المهلب رؤية اللبن في النوم تدل على السنة، يعني أما تشوف أن أنت بتشرب لبن أو شفت لبن في الرؤية المنامية فتدل على السنة، تفسر بالسنة، وتفسر أيضا بالفطرة، تفسر أيضا بالإيه؟ بالفطرة، زي حديث المعراج مش كده؟ طيب، والعلم، وتفسر أيضا بالقرآن، لأنه أول شيء يناله المولود من طعام الدنيا، أول حاجة على طول ياخد إيه؟ اللبن اللي هو بيسموه لبن السرسوب دوت، واضح كده؟ طيب، وبه تقوم حياته، كما تقوم أيضا بالعلم حياة القلوب، فهو يناسب العلم من هذه الجهة، يبقى اللبن غذاء فيه حياة الأبدان، العلم فيه حياة الإيه؟ فيه حياة الأرواح والقلوب. نعم، وقد يدل على الحياة لأنها كانت في الصغر، وقد يدل على الثواب لأنه من نعيم الجنة، إنه نعيم الإيه؟ اللبن من نعيم الإيه؟ فيها أنهار من لبن غير إيه؟ لم يتغير طعمه. نعم، وقد يدل على الثواب لأنه من نعيم الجنة إذا رؤي نهر من اللبن، وقد يدل كذلك على المال ويدل على الحلال. قال وإنما أوله النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم في عمر رضي الله عنه لصحة فطرته رضي الله عنه ودينه، والعلم زيادة في الفطرة، العلم زيادة في الفطرة. فوائد هذا الحديث: أولا فيه بيان فضل العلم، لأن عمر رضي الله عنه نال هذه الفضيلة بالعلم، وأن العلم المأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النافع للإنسان، هو النافع للإيه؟ النافع للإنسان. وبه يثبت التمايز بين الناس، شقي وسعيد، المفاضلة والموازنة والتمايز كله على إيه؟ على هذا العلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يكون التفاضل، وهذه نكتة الترتيب، بين باب فضل من علم وعلم، وباب رفع العلم وظهور الجهل، ثم باب فضل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يبقى نبه الأول على فضل من علم، من علم انتفع هو في نفسه، وعلم نفع ايه؟ نفع غيره بهذا العلم، وكذلك خطورة رفع العلم، لأنه برفع العلم يظهر الضد وهو ايه؟ ظهور الجهل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك باب فضل الايه؟ فضل العلم، لو قلنا ان المراد هنا هو الايه؟ الفضيلة، المراد هو الايه؟ فضيلة العلم. نعم، يبقى دي النكتة في الايه؟ في الترتيب على هذا الامر. كذلك فيه مشروعية تعبير الرؤيا، يبقى الرؤية في حد ذاتها، تعبير الرؤية هذا إيه؟ هذا أيضا من العلم، وتعبير الرؤية لابد أن يؤخذ من الكتاب والإيه؟ والسنة، تعبير الرؤية يؤخذ من الكتاب والإيه؟ والسنة. ورعاية المناسبة بين التعبير وما له التعبير، رعاية المناسبة بين التعبير وما له الإيه؟ وما له التعبير. كذلك أن رؤية اللبن في المنام تعبيره العلم، يبقى اللي شاف اللبن يبقى تعبيره إيه؟ التفسير بتاعه هو الإيه؟ هو العلم. وهناك تفسيرات أخرى، الفطرة والقرآن وغير ذلك من الأمور، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالإيه؟ بالعلم، يبقى من رأى لبنا فهو الإيه؟ فهو العلم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إصلاح الناس وسياسة الناس والأمر على إصلاحهم بالحكم الشرعي، بمنهج الله تبارك وتعالى، بالدين، بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده معنى الايه؟ السياسة. هذا هو سياسة الناس المقصودة في سياسة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس، القيام على أمر الناس وإصلاح الناس وقيادة الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا صلاح للناس ولا صلاح للعالمين إلا بإقامة المنهج، إلا بتحكيم الكتاب والسنة، إلا بتحكيم الكتاب والإيه؟ إلا بتحكيم الكتاب والسنة. شقاء الخلق يكون في الابتعاد عن منهج الله عز وجل، والإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا غاية الشقاء، هذا غاية الشقاء. واختص عمر رضي الله تعالى عنه بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أن خلافة أبي بكر كانت إيه؟ كانت يسيرة. ومن الحاجات إن معلوم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه مقارب للسن، مقارب في السن من النبي صلى الله عليه وسلم، يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنة أو سنتين أو سنة وكسر، يعني واضح كده. فكانت مدته بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الإيه؟ المدة بتاعت الفارق الزمني دوت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه في السن، ليموت على سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يموت في نفس عمر إيه؟ في نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه في وجعه الذي مات فيه يسأل، فيسأل عائشة رضي الله عنها: في أي يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: يوم إيه؟ يوم الاثنين. فسأل عن اليوم فقال: وإني لأرجو. فكان موته برضو في يوم إيه؟ في يوم الاثنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ده في بقى يعني كده حيجي إن شاء الله فضل الموت في يوم إيه؟ في يوم الاثنين. نعم، عمر أيضا هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن بمدة زمنية أطول، فكانت حياته برضو مدى الفترة التي عاشها بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخلافة كانت بهذا القدر، علشان برضو إيه؟ يموت على في نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيتحصل لكلا الصاحبين الكمال معي لكما لنبيهما، يعني يدرك نبيهما صلى الله عليه وسلم في هذه الايه في هذا الامر، ان يموت على ما مات في نفس سن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان معاوية يسأل عن سن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتمنى، فمات ايضا في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى غير ذلك من هذه الامور. فاختص عمر رضي الله تعالى عنه بذلك لطول مدته بالنسبة الى ابي بكر رضي الله عنه، وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة الى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لان الناس خرجت على مين؟ خرجت على عثمان. الخوارج اول امرهم الخروج على مين؟ على عثمان. نعم، فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة، فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف، وإن كان قمع الله عز وجل بأبي بكر الفتنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانت خلافته خلافة في غاية الدقة، في غاية الإيه؟ في غاية الدقة. وظهر فقه أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسألة مانع الزكاة ومسألة المرتدين ومسألة إرسال الجيش الذي أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة، كانت حقيقة يعني رغم أنها قصيرة لكنها كانت فاصلة في تاريخ هذه الأمة، في تاريخ هذه الأمة. نعم، فلم يكثر في هذه المدة الفتوح، لكن كانت هي سبب عظيم جدا لأمر الفتوح بعد إيه؟ بعد ذلك، لأنه قضى على الإيه؟ قضى على كل الفتنة، الفتن التي ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني يكفي أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قتاله للمتنبئة اللي هم الكذابين، وده لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن في يده عليه الصلاة والسلام أسورين من ذهب، قال فأهمني أمرهما، فالذهب يبقى هي هم، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، قالوا ما أولت؟ قال كذابين يخرجان من بعدي. فكان مسيلما والعنسي والاثنين كان قضاءهم على يد أبي بكر، فمن الذي قام بالقضاء؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ونفخ في المنام، مش كده؟ من الذي قام بأمر رسول الله؟ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. فلم يكثر في مدة أو في خلافة أبي بكر الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف، ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ازدادت اتساعا في خلافة عثمان، فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء، ولم يتفق له ما اتفق لعمر، يعني من طواعية الخلق له، فنشأت من ثم الفتن، يعني منها هنا نشأت الفتن، إلى أن أفضى الأمر إلى قتله رضي الله تعالى عنه. ودي كانت أعظم فتنة في في تاريخ الأمة، ومن زمن هذه الفتنة والأمة لم تسلم، من مقتل عثمان والأمة ما زالت وضع فيها السيف، وإذا وضع في هذه الأمة السيف لم يرفع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله رضي الله تعالى عنه، واستخلف علي رضي الله عنه، فما ازداد الأمر إلا اختلافا والفتن انتشارا، والفتن إلا إلا انتشارا، زاد الأمر وكذا، حتى أدى برضو إلى إن الخوارج قتلوا مين؟ قتلوا علي. قتلوا قتلوا علي. فانظر إلى فعلهم، يقتلون الخلفاء، ويقتلون الأئمة، ويقتلون العلماء، ويقتلون الصحابة الذين شهدوا أو شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهدوا التنزيل، وعنهم أخذوا العلم والدين وكذا وكذا، ومع ذلك قاموا عليهم فقتلهم. ده طبيعة الخوارج، هم يقتلون أهل الإيمان ويضرون أهل الشرك أهل الأوثان، دي هم دول الخوارج، هم دول الخوارج. فأهل الإيمان عندهم اللي مش موافقهم دول مرتدين، فهو قتال المرتدين أولى من قتال الكفار الأصليين، إن الكافر الأصلي بصدد أنه يدعى، مش يقاتل على طول، لا يدعى، بخلاف المرتد على طول فهي دي هم دول يعني تجد عقول، يعني سبحان ربي العظيم، وجد أحدهم تمرة وقع في الأرض فأخذها يأكلها، فالتاني قال استنى تتأكلها ازاي، لا تحل لك تمرة، ومع ذلك قتلوا الصحابة، وبقروا بطن النساء الحوامل كما فعلوا مع عبد الله بن خباب بن الأرط، كوارث. وأحدهم كان عايز يمر، يعني يعدي يدخل البلدة، فمعه صاحبه، فقال له انت مش شايف هنا معسكر الخوارج النار بتاعتهم ازاي هنعدي؟ قال له بس سيب لنا الكلام، انت ما تتكلمش، انت امشي انت معايا وساكت. هو عارف دول، عارف هذه العقول العفنة كويس كده تفكيرها ازاي، فقال له بس سيبهم لي انا هتصرف معاهم. فاول ما قربوا على طول كده اثبتوا الكلام اللي انتوا عارفينه، انت مين، من انتم كذا، قال اهل ذمة خلاص. فقال لكم بقى؟ قال لكم ذمة الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أم جايب لهم وذبح لهم وتمام التمام، وأم كمان موصلهم لحد الأمان، يعني خلاص أنتوا كده أنتوا كده تمام. طب وأهل الإسلام؟ لا يقتلوا أهل الإسلام، يقتلوا. شفت الخوارج عشان نعرف ليه دائما أبدا في تغذية أجنبية للدواعش، لهم صنيعة الغرب عشان الناس تزداد بغض للإسلام، هو ده الإسلام مش كده؟ هو ده الإسلام، ده اللي بيتصدر على طول، هو ده، يوم الناس تعمل تخاف من الإسلام وتكره الإسلام ويبقى دموية وكذا وكذا وكذا، ويجيب لك بقى الحاجات اللي انتوا بتشوفوها وبتسمعوا عنها والكلام ده. ده الفيك، هو ده صدر، ده صدر هو، وهو ركز الضوء جدا جدا على هذا الايه، على هذا الأمر. فما تشوفهمش أبدا يعني لا بيقاتلوا يهود ولا نصارى ولا كفار ولا كذا ولا كذا، قتلهم وعدائهم لمين؟ لأهل الإسلام، لأهل السنة، ده هم يعادوا أهل الإسلام. أدي فلازم تنظر في الأحداث من خلال دين رب العالمين، من خلال القرآن والسنة، تقوم تتضح لك الأمور يعني إيضاحا جليا، إيضاحا إيه؟ إيضاحا جليا. طبعا دآلة العقول وكذا وكذا، يعني معروف بقى ما كان بين عبد الله بن عباس وبينهم، حتى عاد من معسكرهم تاب إلى الله عز وجل 6,000، وبقي 2,000 هو اللي قتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى، حاجة يعني معروف أخبارهم وأحوالهم. فنسأل الله عز وجل الثبات ونسأله العفو والعافية. طيب، أن الرؤيا من شأنها ألا تحمل على ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي. أن الرؤيا من شأنها أنها إيه؟ ممكن تيجي الرؤيا كما هي، تفسر كما إيه؟ كما هي، ماشي كده. وده مثلا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: أريتك في المنام يأتي الملك بك يعني بصورتك في سراقة من حرير، يعني منديل حرير، منديل ايه؟ منديل حرير. فيقول اكشف، فاكشف فاذا هي انت، فيقول هذه زوجتك. فقلت ايكن هذا خيرا يمضيه الله، يعني ايه؟ ان هنا لو كان هذا، ان ممكن هنا تفسر على ايه؟ على امر اخر، ممكن تأتي على ظاهره وممكن ايه؟ تفسر بحاجة تانية. فمش شرط ان الرؤية تيجي على ايه؟ فممكن تيجي بنفس ما رأى الإنسان في الرؤية، تيجي هي أدي أمره، وممكن أنها إيه؟ تؤول تعبر زي مسألة إيه؟ الذهب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فأوحي إليه أن أنفخهما فطار، فقالوا ما أولت؟ قال أولتهما إيه؟ كذابين. أهو يبقى شاف حاجة اتأولت لأمر إيه؟ لأمر ثان، لأمر ثان. إذن بيبقى ممكن الرؤية إيه؟ تعبر هي هي بنفسها، زي رؤيا يوسف 7 بقرات اللي فسرها يوسف في رؤيا الملك: 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ففسرها له بالإيه بقى؟ بالقحط والجدب والسنين والعملية ديات والأمور ديات، إلى غير ذلك من هذه الأمور، مش كده؟ ونفس المسألة برضو لما قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال له التاني إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، مش كده؟ فأما أقول له على إيه برضو؟ إن ده واحد حيائي يسقي ربه خمرة والتاني يصلب فتأكل الطير من رأسي، إلى غير ذلك. يبقى الرؤية ممكن تتعبر بما بنفسها بذاتها، معبرة بما فيها بذاتها، أو ممكن أنها إيه؟ تعبر بأمر آخر، تفسر وتعبر بأمر إيه؟ بأمر آخر. نعم. فمن الرؤية من شأنها أن تحمل ألا تحمل على ظاهرة وكانت رؤية الأنبياء من الوحي. طبعا من الوحي لأنها أي أحد من الوحي، يعني من هنا طبيعية، أي هي من صور الوحي، من صور الإيه؟ من صور الوحي. والدليل على ذلك قول رب العالمين تبارك وتعالى عن إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. دي مش رؤية، رؤية. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. يبقى رؤيا الأنبياء، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظه أحد حتى يستيقظ هو صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأمر إيه؟ لأمر الوحي، إنه ممكن يكون إيه؟ يوحى إليه. وكان لو حب أراد أن هو يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ليلة التعريس، وسيأتي إن شاء الله عز وجل، لما قال من يكلأ لنا الفجر، فقال بلال أنا، فقاموا وقد إيه؟ أشرقت الشمس، فقال بلال معتذرا: يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بي، أخذ بعين يعني النوم ده مش. فعمر عايز يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ إيه؟ أخذ يكبر، لكن ما قومش النبي صلى الله عليه وسلم إيه مباشرة، أنه ممكن يكون بيوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فكان إيه؟ عمر يكبر حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يأتي إن شاء الله عز وجل. لكن من الرؤية ما لكن منها ما يحتاج إلى تعبير، ومنها ما يحمل على إيه؟ على ظاهره، على ظاهره كما هي. قال ابن العربي: اللبن رزق يخلقه الله تعالى طيبا بين أخباث من دم وفرث. الفرث البقايا اللي تبقى في الكرشة، الكرش بتاع البهائم، بهيمة الأنعام يعني. طيب قال: كالعلم نور يظهره الله تعالى في ظلمة الجهل، فضرب به المثل في المنام. نور يظهره الله عز وجل في ظلمة الإيه؟ في ظلمة الجهل، فضرب به المثل في المنام. أيضا فيه ما قاله ابن أبي جمرة أن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن علم النبي عليه الصلاة والسلام بالله تعالى لا يبلغ أحد درجته فيه، لأنه شرب حتى رأى الرية يخرج من أظفاره. أما إعطاؤه عليه الصلاة والسلام فضله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن فيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله، بحيث كان لا يأخذه في الله لومة لائم، لا يأخذه في الله لومة لائم رضي الله تبارك وتعالى. طيب في عجالة بقى مسألة أولته كويس، وأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولوها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهم قالوا هنا في الحديث فما أولت يا رسول الله. يبقى في حديث الحاكم قال لهم إيه؟ أولوها، فهم أولوها العلم أيضا، ده صحيح. فلما أولوها العلم هم عايزين يعرفوا طيب ممكن احنا نكون مصيبين ولا مش مصيبين، فنرجع بالأمر ده لمين؟ مين اللي أولها لنا بقى على الصواب على الوجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فما أولت، يعني انت تأولها لنا إيه يا رسول الله؟ فقال أيضا صلى الله عليه وسلم أولته الإيه؟ العلم، أولته العلم صلى الله عليه وسلم. وبكده يجمع بين رواية أولوها وبين إيه؟ فما أولت التي هنا معنا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.